الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين. قال رحمه الله تعالى: الواجب بالنذر يلحق يلحق بالواجب بالشرع، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، يدل على أن مجرى النذر مجرى ما وجب على العبد بدون إيجابه على نفسه. فإذا نذر صلاة وأطلق فأقلها ركعتان ويلزمه أن يصليها قائما، ومن نذر صياما لزمه أن يبيت النية من الليل، لأن هذا حكم صيام الفرض، لأن النفل يصح بنية من النهار. ومن نذر صلاة وأطلقها لم يصلها في جوف الكعبة عند المانعين للفريضة في الكعبة. نعم، لو عين صلاته في الكعبة فلو ذلك قولا واحدا. ومنها من عليه صوم نذر لم يكن له أن يتنفل بالصوم حتى يصوم نذره، كالقضاء لرمضان، وله أمثلة أخرى. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذه قاعدة فيها أن الواجب بالنذر كالواجب يلحق بالواجب بالشرع. وعلى ذلك، فلو نذر رجل أن يصلي في كل يوم مثلا ركعتين، فهل نعطيها حكم النافلة وأن له أن يصلي قاعدة، أو نقول لا يلزمه أن يصلي قائما؟ نقول يلزمه أن يصلي قائما، لأنه لما نذر صار واجبا، والواجب من الصلاة هل له أن يصليه قاعدا؟ لا، حتى صلاة الجنازة من فروض الكفاية ليس له أن يصليها مع الإمام، يعني الصلاة الأولى ليس له أن يصليها قاعدا. كذلك أيضا في النفل، في نفل الصيام، لو نذر أن يصوم فهل يجزئه أن ينوي بنية من النهار؟ لا. وكذلك ليس له أن يصلي النافلة في جوف الكعبة، لأنهم يرون أن جوف الكعبة إنما تصلى به النافلة فقط، إلا أن ينذر أن يصلي في جوف الكعبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: الفعل ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد، وذلك أن الانقطاع اليسير عرفا بين مفردات الفعل الواحد لا يقطع اتصاله. مثال ذلك: إذا اعتبرنا تطهير الماء المتنجس بإضافة الماء الكثير إليه، لا يشترط أن يصب عليه دفعة واحدة دفعة، بل إذا صب عليه شيئا فشيئا حصل المقصود. يقول في هذه القاعدة: الفعل ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد. إذا كان فيه اتصال معتاد، ما في فاصل طويل يعني في العرف، فالفعل ينبني بعضه على بعض. وذكر لهذا أمثلة، منها: إذا اعتبرنا تطهير الماء المتنجس بإضافة الماء الكثير إليه. قد يقول قائل: أنتم الآن تقولون إن الماء الكثير يصب على الماء القليل، نعم، فيطهر. طيب، نعم، الآن هذا الماء الكثير الذي صببناه نحن نصبه شيئا فشيئا، ومعلوم أنك إذا صببته شيئا فشيئا يكون الماء الأول قليل، واضح؟ يعني ما صبيته مرة واحدة، تصبه شيئا فشيئا. نعم. فقال: لا يشترط أن يصب عليه دفعة واحدة أو دفعة واحدة، بل إذا صب عليه شيئا فشيئا حصل المقصود. لماذا؟ لهذا المعنى، وهو أن الفعل ينبني بعضه على بعض، وهذا أيضا هو المذهب. نعم. وإذا ترك شيئا من صلاته فسلم قبل إتمامها ثم ذكر ولم يطل الفصل، أتى بما تركه وسجد للسهو، ولو طال الفصل عرفا أعادها كلها. نعم، إذا ترك شيئا من صلاته فسلم قبل إتمامها، سلمت وتباقي لك ركعة، ثم ذكر ولم يطل الفصل، أتى بما تركه وسجد للسهو، ولو طال الفصل عرفا أعادها كلها. نعم. كذلك ومنها يشترط في الوضوء الترتيب، فإن غسل بعض أعضائه ثم انفصل غسل الباقي عن الأول بفصل قصير لم يضر، وإن طال الفصل بين أبعاد الوضوء أعاده من أوله، وهكذا كل فعل تعتبر له الموالاة، وكذلك كل قول يعتبر اتصاله بعضه ببعض، فإذا ألحق بكلامه استثناء أو شرطا، فإذا ألحق بكلامه استثناء أو شرطا أو وصفا، فإن طال الفصل عرفا لم ينفعه ذلك الإلحاق، وإن اتصل لفظا أو حكما كانقطاعه بعطاص وشبهه لم يضر. وشبهه يعني مثل مثل التنفس مثلا، تنفس مثل هذه. نعم، يعني إذا استثنيت مباشرة ما يمنع الاستثناء. لو قال الرجل نسائي طوالق إلا فلانة، إلا فلانة، إذا اتصل ما يمنع، لكن لو أنه فصل ما ينفع الاستثناء، مع شروط معروفة أيضا أخرى. نعم. قال رحمه الله: الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالا فاضلا، وذلك ما تعلقت به حاجته في حكم المستهلك، وذلك كالبيت الذي يحتاجه للسكنى والخادم والمطلوب، وأثاث بيته وأوانيه وفرشه ولباسه، كل ذلك ليس بمال فاضل يمنع صاحبه أخذ أخذ الزكاة إذا كان فقيرا ونحوه، وكذلك لا زكاة فيه. إيه؟ الحوائج الأصلية للإنسان مثل الفرش في سيارة بقدره عرفا، ويعني ما يكون عنده في بيته من أثاث وغير ذلك مما هو عنده، يقول هذا يعني لا تعد مالا فاضلا. ولذا في صدقة الفطر إذا لم يكن عنده ما يفضل، نعم، ما نقول بع ما عندك من أثاث وأخذ صدقة الفطر، لكن لو كان الأثاث زائدا لزم. كذلك في الحج، وكذلك هنا يقول لا يمنع صاحبه من أخذ الزكاة، عنده بيت بقدره، عنده سيارة بقدره عرفا، عنده أثاث لكنه فقير، فيعطى من الزكاة. نعم. وكذلك لا يلزم أن يبيعه ليحج فرضا، لأن الاستطاعة فيما زاد عن الحوائج الأصلية، وكذلك لا يجب عليه فيه نفقة قريبة المحتاج، نفقة قريبه المحتاج، لأن هذه الأشياء بمنزلة قوته الضروري. نعم، هذه كلها بمنزلة القوت الضروري. نعم. قال رحمه الله: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هذه قاعدة، نفهم القاعدة قبل ويقرأ، إذا أشكل شيء سألونا ما في مانع. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، في أشياء لا تثبت استقلالا، مثل أن تبيع ما في البطن وحده، فتقول أبيعك ما في بطن هذه الناقة، هل يصح؟ إيه؟ لكن إذا بعت الناقة وما في بطنها تبعا صح. نعم، هذه القاعدة. نعم. وذلك أن المسائل والصور التابعة لغيرها يشملها حكم متبوعها، فلا تفاد بحكم، فلو أفردت بحكم لثبت لها حكم آخر، وهذا هو الموجب لكون كثير من التوابع تخالف غيرها، فيقال فيها عند الفرق أنها ثابتة على وجه التبع، ولها أمثلة كثيرة، منها كثير من أفعال الصلاة مثل الزيادة وعدم ترتيب أحوال الصلاة، لو فعلت مستقلة أبطلت الصلاة، فإذا كان للإنسان إمام وجب عليه أن يتابعه، ولو ترك ترتيب صلاته كالمسبوق بركعة في رباعية محل تشاهده الأول بعدما يصلي ركعتين، لكنه مع إمامه إذا صلى الإمام ركعة بعدما يدخل معه جلس للتشهد الأول، فجلس المأموم معه، وبعدما يصلي المسبوق ركعتين فإمامه يقوم من السجود للركعة الرابعة، يلزم أن يقوم معه ولا يجلس للتشهد، ولو سهى الإمام لزم المأموم متابعته في سجود السهو ولو لم يسهى المأموم، لأنه تابع لإمامه، وأشياء أخرى في حكم ذلك. هذا واضح كلها من هذه القاعدة. نعم. ومنها إذا بدا صلاح الثمرة جاز بيعها كلها، وكان ما لم يبدأ صلاحه تابعا لما بدا صلاحه. إذا بدا صلاح الثمرة جاز بيعها كلها في البستان. عندك مثلا 100 نخلة من الخلاص بدا صلاح 10 شجر، يجوز أن تبيع الشجرة كلها، ثمار الشجر، ثمار الشجر حتى الشجر الذي لم يبدو صلاحه لأنه تبع. ولو بعت البستان وفيه شجر والشجر فيه ثمر لم يبدو صلاحه، نعم يجوز وما يجوز؟ يجوز، يثبت تبعا لأنه تبع الشجر الآن. نعم. وكذلك لا يجوز بيع المجهول الذي لم يرى ولم يوصف. لكن إذا بيعت الدار ونحوها دخلت فيها الأساسات ونحوها، مع أن المشتري لم يرها لكنها تابعة لما رأى، ومنها إجبار الشريك على العمارة مع شريكه تبعا له، مع أنه لو انفرد بالملك لم يجبر على التعمير، وكذا إجباره على البيع إذا طلبه الشريك في الأشياء التي تضم قسمتها. ومن ذلك إذا قبلنا قول المرأة الثقة في الرضاع ترتب على ذلك انفساق النكاح، مع أن المرأة لا يقبل قولها في الطلاق لكنه جاء تبعا لقبول قولها في الرضاع، وأمثلة هذا الأصل كثيرة جدا. فقبلنا قولها في الرضاع لأنها قد تكون هي المرضعة وصار الحكم ثابتا. نعم. قال رحمه الله: الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة، يعني إذا عقد العاقل عقدا أو تبرع وهنا داع وحامل حمله على ذلك اعتبرنا ذلك الذي حمله، لأن الأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها، فمن ذلك عقود المكره وتبرعاته، فصورة العقد والتبرع منه موجودة، ولكن الحامل له على ذلك الإكراه والإلجاء، فكانت هذه باغية، فأدخل في ذلك أنواع البيوع والوثائق والشركات والوقف والهبة والنكاح والطلاق والإقرارات وغيرها. نعم، يعني يقول إن أسباب العقود ودواعي العقود هذه معتبرة، كذلك التبرعات، فالإنسان قد يحمله شيء على تبرع أو على عقد، فلا بد أن نلاحظ هذا الذي حمله، قد يكون حمله الإكراه فيؤثر هذا وما يؤثر يؤثر، وقد يكون حمله الحياء في التبرعات، وقد يكون حمله الإلجاء، هذه كلها مؤثرة. نعم. ومن ذلك أيضا الحيل التي يتحيل بها على المحرمات، فنضبط العقد بذلك القصد ونلغيه. ومن ذلك هدايا العمال فإنها لا تحل لهم لأن السبب معروف، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في قضية ابن اللتمية الذي أرسله عاملا على الصدقة وحصل له هدايا من الناس المرسل إليهم، فقال صلى الله عليه وسلم منكرا عليه: ألا جلس في بيته فينظر أيهدى إليه أم لا، فاعتبر السبب الحامل لهم على الإهداء. ولهذا قال العلماء: ومن أهدي إليه خوفا أو حياء وجب عليه رد الهدية. نعم، هذه كذلك هدايا العمال لأنه معروف الباعث إليها، يعني الموظفين والجباة ويهدى لهم هدايا، يعرف أن الباعث لها يعني أن يعني إما الخوف منهم أو الباعث من أجل الرشوة. نعم، وكذلك في الحياة. وكذلك قالوا: لا يحل للمقرض أن يقبل هدايا المستقرض قبل الوفاء إلا أن ينوي مكافأته عليها أو يحتسبها مما هي عليه. ومن هذا عقود الأيمان قالوا: إن اليمين يعتبر فيها نية الحالف، فإن تعذر ذلك نظرنا إلى السبب الذي هيج اليمين فبنيناها عليه. المهيج لليمين مؤثر، ما الذي هيجه لليمين؟ هذا يؤثر في الأيمان، فأول ما يؤثر نية الحالف، فإن تعذر ذلك نظرنا إلى السبب الذي هيج اليمين. مثلا رجل قال: والله لا آكل من مثلا من طعام فلان، فهل هو أن يشرب؟ نظرنا فوجدنا أن الذي هيجه على ذلك كلمة قال له هذا، فهو غضب عليه قال والله ما أكل عنده أبد. طيب ويشرب؟ نفس الحكم. نعم كذلك لا يشرب. نعم لأن الذي هيج اليمين هو مراده أنه لا يذوق عنده شيئا، أنه لا يذوق عنده شيئا. هذا الذي هيج اليمين، فالذي هيج اليمين له أثر، والله لا أشرب ما في هذا الإناء من الماء، هل له أن يجرع جرعة؟ ننظر ما الذي هيج. إذا كان قصده أنه ما يذوق عنده شيئا فحتى لو جرع جرعة. نعم. بل وكذلك الحلف بطلاق الزوجة ينظر إلى لفظه ونيته والسبب الذي حمله على ذلك. ولذا في فمن حنابلة كابن عقيل يقول إن الرجل لو قيل له إن امرأتك زنت فقال هي طالق، فتبين أن هذا كذب عليها فلا تطلق. من أهل العلم من يقول هذا فينظر إلى السبب الذي هيج هنا. ومن هذا إقرارات الناس ينظر فيها إلى الحامل الذي حملهم على الإقرار ولا ينظر إلى مجرد اللفظ، وأمثلة ذلك كثيرة والله أعلم. قال رحمه الله: إذا قريت القرائن قدمت على الأصل، وهذا أصل نافع، وهو أن القرائن تختلف بالأحكام قد تقوى فتقدم على الأصل، لأننا إنما قدمنا الأصل حيث لا مرجح سوى، فإذا وجد ما هو أقوى منه وجب تقديم الأرجح، ولهذا الأصل أمثلة كثيرة. يعني الأصل أننا نأخذ به، الأصل أننا نأخذ بالأصل، هذا هو، فنأخذ بالأصل حيث لا مرجح. لكن لو كانت هنا قرائن قوت فنترك الأصل ويكون الذي معه القرائن هو الظاهر، فنقدم الظاهر على الأصل. نعم. منها تقديم غلبة الظن في المواضع التي نقدم فيها على الأصل، مثل قولهم في الطهارة ويكفي الظن في الإسباغ ويكفي الظن في نقاء المحل من النجاسة. ومثل تقديم العادة في حق المستحاضة والبناء في الصلاة على غلبة الظن إذا قلنا به وهو الصحيح. ومن فروعها إذا ادعت المرأة على زوجها أنه لم ينفق عليها وهي في بيته والعادة جارية أنه هو المنفق، قدم قوله على قولها على الصحيح. ومن ذلك تقديم من له قرينة قوية أن المال على صاحب اليد وأشباه ذلك، أن المال له صاحب اليد وأشباه ذلك، لأن هذه قرائن. فمن يقول تقديم غلبة الظن في المواضع التي يقدم فيها على الأصل، مثل قولهم في الطهارة ويكفي الظن في الإسباغ. يكفي أن تظن في الإسباغ، يعني في وصول الماء إلى جميع الموضع، إلى جميع الموضع، ويكفي الظن في نقاء المحل من النجاسة. نعم، هذه كلها غلب الظن. نعم. قال رحمه الله: إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه، وإن فسق فسقا اختياريا لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسق. نعم، إذا تبين فساد العقد، عقد فاسد فما بني عليه باطل، لكن إن فسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقود الطارئة، لأنه فسخ ما هو باطل. قال: وهذا ضابط وفرق لطيف، فمن اشترى شيئا أو استأجره أو انتهبه ونحوه ثم تصرف فيه وبعد تصرفه بان العقد الأول باطلا، كان تصرفه أيضا غير نافع لأنه تصرف في شيء لا يملكه شرعا. رجل اشترى شيئا أو استأجره أو قبله كهبة ثم تصرف فيه، نعم، ثم تبين أن العقد الأول باطل، أن الذي وهب لك ما لا يملك مثلا، أو الذي أجرك ما لا يملك، فتصرفاتك أنت أيضا تكون أعطي له. وأما لو تصرف فيه ثم فسخ العقد الأول بخيار أو تقايل أو غيرها من الأسباب. بخيار أو تقايل أو خيار معروف. خيار شرط وخيار. والتقايل يعني أن يقيله. يعني أنت الآن اشتريت منه شيئا ثم بعدك تقلي البيع تام. أبيك تفك من هالبيع بطيب نفس منك. هذه سلعتك وش رايك تقبل؟ قال ما في مانع أقبل وأخذها منك. واضح؟ فالحقت الأول صحيح ما في إشكال، لكنه قبل هو بالإقالة. قال نعم. فإن العقد الثاني صحيح لأنه تصرف فيما يملك من غير مانع وقت تصرفه، وحينئذ يرجع مع العاقد الأول إلى ضمان مثلي بمثله والمتقوم بقيمته، ومثله إذا باعه شيئا ووثقه على الثمن برهن أو ضمير وأحاله به ثم بان البيع باطلا. وعلى ذلك فالخيار يعني في مثل خيار عيب أو غيره، لأنه يعني في خيار الشرط ليس له أن يتصرف، ليس له أن يتصرف. إذا تصرف هذا يكون إلغاء لحقه في الخيار. نعم. بطلت التوثيقة والحوالة لأنها بنيت عليه، فإن فسق فسخا وقد أحال بدينه، فإن فسق فسخا وقد أحاله بدينه فالحوالة بحالها، وله أن يحيله على من أحاله عليه. نعم، إذا بان البيع باطلا بطلت الحوالة، لكن لو بان أن البيع صحيح ثم أنه فسخ فالحوالة صحيح، ثم نقول أحله مرة أخرى. أنت مثل ما أحال إليك أنت أحل إليه. نعم. قال رحمه الله: العبرة بالمعاملات بما في نفس الأمر، ويدخل في ذلك إذا تصرف في شيء يظنه ملكا أو يظنه وكيلا أو بنى على وكالة سابقة، ثم بعد التصرف تبين أنه ليس بمالك وليس بوكيل أو قد فسقت وكالته فالتصرف غير صحيح. العبرة بالمعاملات بما في نفس الأمر، بما في نفس الأمر. هذا الرجل باع ملك غيره، مش نقول البيع باطل، لكن تبيننا أنه قد وكله وما كان يعرف، ما كان يعرف أنه وكله. أنت مثلا جالس بالبلد مثل أهل مصر مثلا، يقول أنا أخوي هذا ووجدت سلعة ما هي مناسبة بعتها له. قلنا لا، البيع باطل. قال أنا بعتها له وانتهى الأمر. نقول لا، البيع باطل. وكلا قال لا، إذن البيع باطل. ثم إذ به يجد أن أخاه قد وكله في وكالة، الأخ أرسله ما علم، جاء واحد وقال هذه عندي وكالة مرسله قبل فترة يقول أخوي فلان يتصرف ببيع وبشراء وبالذي يرى. نقول إذن صححنا، هو باعه يعتقد أنه ليس بوكيل. العبرة بنفس الأمر في المعاملات هنا. وإذا كان الأمر بالعكس بأن تصرف ظانا أنه غير مالك ولا وكيل ثم تبين أنه مالك أو وكيل فالتصرف صحيح، لأن المعاملات المغلب فيها ما يظهر من التصرفات. قال رحمه الله: لا عذر لمن أقر ولو ادعى غلظا، وذلك أن الإقرار أقوى البينات، وكل بينة غيره فإنه يحتمل خطأها. وأما إذا أقر العاقل المكلف على نفسه بحق من الحقوق ترتب على إقراره مقتضى، فإذا أقر لغيره بدين قرض أو ثمن مبيع أو قيمة متلف أو مغصوب أو رهن أو غيره وجب ما أقر به، ولو قال غلطت أو نسيت، لأنه صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: إنما أقضي بنحو ما أسمع. وكذلك لو أقر أنه استوفى منه حقه أو أبرأه أو عاوضه عنه فالإقرار ثابت والإقرار مقبول من العدل وغير العدل، والعلماء عقدوا بابا مستقلا للإقرار وهو يرجع إلى هذا الأصل. لا عذر، يقول لمن أقر ولو ادعى غلطا. تقر أنه يريد منك 10,000 ريال، أقررت، ثم بعد ذلك قلت لا أنا غلطت، ما يقبل إلا أن تأتي ببينة، ما يقبل هذا منك. نعم. قال رحمه الله: يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء يتعلق بتركته إلا ما استثني من خيار الشرط والشفاعة إذا لم يطالب المورث بقول ضعيف، لأنه لما مات الميت وانتقل ماله إلى ورثته وكان ماله ما خلفه من أعيان وديون وحقوق، فناب الوارث مناب مورثه في مخلفاته، فيطالب بالديون المتعلقة بالموروث، ويقضي الوارث ديونه وينفذ وصاياه. ما يلزمه أن يقضي ديون مورثه إلا من الوارث، ما يلزم حتى الابن إلا إذا أراد أن يبرئ ذمة والده، لا تزر وازرة وزر أخرى. فيقول تقضي ما عليه من الديون وتارث كل شيء منه، إلا يقول خيار الشرط والشفعة إذا لم يطالب المورث، يقول في قول ضعيف، يعني فيه خلاف ونزاع بين العلماء. نعم. ويقضي الوارث ديونه وينفذ وصاياه إن لم يكن له وصي وله أن يتصرف في التركة، ولو كان المورث مدينا بشرط ضمان الوارث الدين المتعلق، ولو كان المورث مدينا بشرط ولو كان المورث دينا مدينا ولو كان المورث مدينا بشرط ضمان الوارث الدين المتعلق بالتركة، فله أن يتصرف في التركة ولو كان المورث مدينا بشرط ضمان الدين المتعلق بالتركة، يعني تبقى ذمة تبقى في ذمته، فلهم أن يتصرفوا في التركة ولكنهم يضمنون حق الدائنين. نعم. ولكن لا يطالب الوارث بأكثر مما وصل إليه من التركة، لأنه لم يكن شريكا للميت وإنما كان بمنزلة النائب عنه في موجوداته وتركته، ويتلقى عنه أمواله وحقوقه مثل خيار العيب والغبن والتدليس ومثل الرهون والضمانات ونحوها. وإنما اختلف العلماء هل يقوم مقامه في خيار الشرط وفي حق الشفاعة، فالمشهور عن أحمد أنه لا يقوم فيها مقام المورث بل تبطل بموت المورث. هذا مذهب الإمام أحمد الذي أشار إلى ضعف الشيخون، فالمذهب يرون أن خيار الشرط لا يورث إلا أن يطالب به، وأن حق الشفعة لا يثبت إلا أن يكون قد طالب به، وهذا أصح. والشيخ هنا يختار خلاف ذلك، يقول والصحيح والصحيح أنها مثل غيرها، لأن المقصود واحد وليس على جطالها دليل ولا تعليل صحيح، وما قيل فيها من التعليل موجود في غيرها والله أعلم. أما خيار الشرط فهذا قريب يعني ما ذكره الشيخ، لكن الشفعة أبدا، الشفعة يعني أصل إمضاء البيع، وإنما راعينا حق هذا الشريك، فإذا مات الشريك فلا يظهر أننا ننقلها إلى الورث، مات وهو لم يطالب بها. أما خيار الشرط فهو احتاط لنفسه مدة شهر مثلا فمات بعد 10 أيام، المذهب يقول خلاص إذا مات لا يورث خيار الشرط، يعني يكون البيع يلزم. والقول الآخر أن خيار الشرط يبقى للورثة، يعني المدة الباقية. نعم. قال رحمه الله: يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات وغيرها، وذلك أن الإقوال داخلة في الأعمال، فتدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما ما يتعلق الإنسان بنفسه فهذا ليس فيه استثناء، بل إن العبرة بما نواه لا بما نفض به. وأما إذا تعلق بكلامه حق للغير فكذلك نعتبر ما نوى، إلا أن ذلك الغير إذا طالبه بمقتضى لفظه لم يكن لنا أن نحكم إلا بالظاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي بنحو ما أسمع. يعني النية مؤثرة فيما يتعلق به هو، وأما حقوق الآخرين ف

ولا تدع مع الله إلها آخر. فإلها نكرة في سياق النهي تفيد العموم. يوم لا نفي هذا تملك نفس، أي نفس لنفسي شيئا. ومثال الشرط قوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. شملت الشرط والنفي. وإن يمسسك الله بضر، بضر نكره في سياق الشرط. نعم. ويدخل في الأحكام في شروط الواقفين وشروط الحالفين وشروط الطلاق والعد. وفي النفي والنهي في هذه الأبواب وفي الجعالة ونحوها. إذا قال من عمل لي دارا أو بابا أو نحوا فله كذلك. ثبت الجعل للمجعول له إذا عمل ما ذكر. قال رحمه الله من وما وأن وأي ومتى يدل كل واحد منها على العموم. وكذلك المفرد المضاف يدل على العموم. وأمثلتها من الكتاب والسنة كثيرة جدا. ومثال ذلك في الأحكام إذا قال من عمل هذا العمل أو أي أحد أو أي أحد عمله أو متى عملته أو العامل له كذا أو كذا فأي أحد عمله استحق ذلك. وإذا قال الواقف في شروط وقفه هذا وقف على ولدي أو ولد فلان شمل الأولاد الذكور والإناث وأولاد الأولاد. وإن قال على المساجد شمل كل مسجد أو على الفقراء من أولادي أو أولاد فلان فكل من اتصف بالفقر استحق. كل من اتصف بالفقر استحق. إذا ما ومن وأل وأي ومتى هذه كلها عموم حتى في كلام الناس في أوقافهم وفي وصاياهم وفي نعم. وإذا قال زوجتي طالق وعبدي حر وله متعدد من زوجات وعبيد ولم ينوي معينا ولا مبهما شمل الزوجات كلهن والعبيد كلهم لأنه مفرد مضاف. زوجتي هكذا هذا مفرد مضاف، فلو كان له أكثر من زوجة فإنها تطلق، لأن يعني قول زوجتي هذا يشمل نعم عام هذا مفرد مضاف. نعم. إلا أن ينوي يعني. وإذا كانت هذه الأدوات تفيد العموم والشمول لكل ما دخل في لفظها فمن باب أولى وأحرى الألفاظ الصريحة في العموم مثل كل وجميع وعامة وكافة وما أشبهها. والله أعلم، وصلى الله على محمد وسلم. اللهم صل وسلم. غفر الله للشيخ رحمه الله، يعني كان معلما رحمه الله حسن التعليم، ولذا خرج العلماء رحمه الله وغفر له. هذه قواعد نافعة لهذا الشيخ رحمه الله رحمة واسعة. الآن الشيخ توفي سنة 76، يعني له ما يزيد من ما يقرب من كم ما يقرب من 70 سنة، 70 سنة وفاته، وما زال ما شاء الله كتبه تقرأ وينتفع بها. فنسأل الله أن يغفر للشيخ وأن يرحمه وأن يرفع درجته في اللين، وأن يغفر لشيخنا الشيخ محمد رحمه الله، وأن يعلي درجتهما في العليين وسائر علمائنا ومشايخنا ولنا جميعا ولمن حضر، وأن يغفر للجميع إنه جل وعلا مجيب الدعاء. وأشكر يعني إخواني في وزارة الأوقاف على يعني تهيئة هذا اللقاء بإخواني طلبة العلم في هذه البلاد المباركة، سائلا الله جل وعلا أن يجعل هذا في ميزان حسنات الجميع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.